بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا درس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت معنا أبواب ذكر فيها الإمام الترمذي بعض الأمور التي تتعلق بلباس وزينة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي في الباب الرابع عشر عليه رحمة الله: في الباب الرابع عشر: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا، أو قبل أن نبدأ بالحديث، هذا الباب أورده الإمام الترمذي عليه رحمة الله ليبين بعض آلات الحرب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في محاربته للكفار عموما. والترمذي قبل هذا الباب ذكر بابا في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخاتم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به رسائله التي يرسلها إلى الملوك وإلى العظماء وغير ذلك. ورسائله عليه الصلاة والسلام كانت لدعوتهم للدخول في دين الله عز وجل، كان يدعوهم ويبين لهم أمر هذا الدين ليدخلوا هم وأقوامهم في دين الله عز وجل. وهذا دليل على أن هذه الدعوة الإسلامية دعوة الرفق تبدأ بدعوة الناس باللسان والبيان ودعوتهم بالقلم. فإذا لم يستجيبوا لهذه الدعوة ولم يستجيبوا لهذا الدين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم في عقر دارهم حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلذلك كان من رسائله التي يرسلها أنه يقول للملوك: أسلم تسلم، أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين. ويقصد بذلك: أسلم وادخل في دين الله عز وجل، تسلم وتسعد ويبقى ملكك، فإن أبيت وتعنت فيكون عليك إثم الذين هم تحت ملكك، والأريسيين هم الفلاحين أو هم الفلاحون، لكن أراد بذلك عوام الناس الذين يكونون تحت هؤلاء الملوك، لأن بعدم استجابة الملك لهذه الدعوة لا تستجيب أمته ولا تستجيب ولا يستجيب قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه من الإسلام، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى دين الله عز وجل بالسيف. فكانت الدعوة أولا باللسان والبيان، ثم بعد ذلك بالسنان. فالإمام الترمذي لعله راعى هذا الأمر، فذكر بعد الخاتم ذكر سيفه عليه الصلاة والسلام، وذكر الآلات التي كان يستعملها في حروبه. فقال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بالسيف دون غيره من الآلات، لأن السيف هو أنفع وهو أيسر، وهو الذي كان منتشرا بين القوم دون الآلات الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سيفا واحدا، بل اتخذ عدة أسياف. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد بابا بين فيه أثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها 9 أثياب، وسماها لأنها كانت تسمى، فذكر منها مأثور والعضب وذو الفقار أو الفقار والقلع والبتار والحدف والرسوب والمخدم والقضيب. هذه بعض أسماء أثياب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أورد هذا الحديث من طريقين: الأول من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قتادة عن أنس يصف فيه قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقبيعة، قبيعة السيف، هي رأس السيف الذي إليه منتهى اليد حتى لا ينزلق، هذه التي تمسك اليد حتى لا ينزلق من السيف آخر السيف، هذه تسمى بالقبيعة، بقبيعة السيف. يقول أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، أي هذه القبيعة الشيء الأخير الذي يمسك اليد من أن تسقط، أن يسقط منها أو أن تسقط وتنزلق من السيف، هذه كانت مصنوعة من فضة، كانت مصنوعة من فضة. وفي هذا دليل على أنه يجوز تحلية السيف بالفضة، وكذلك تحلية آلات الحرب بالفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل هذا السيف بالفضة. وهذا الحديث اختلف فيه هل هو عن أنس أو عن سعيد بن أبي الحسن، وهو أخو سعيد، أخو الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، وسعيد بن أبي الحسن تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه مرسلا، واختلف فيه على قتادة، لكن ورد الحديث من طرق أخرى من غير طريق وهب بن جرير عن أبيه، وفيه ذكر قتادة، فلعل الحديث يكون صحيحا عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فيكون فيه وصف لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قبيعته كانت من فضة. ثم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. إذن هذا حديث آخر أورده الإمام الترمذي من طريق صحابي وهو جد هود ابن عبد الله، واسمه مزيدة، وقيل مزيدة ابن جابر أو ابن مالك العصري. يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. إذن هذا يخالف ما ذكر أنس بأن سيفه كان من، أو كانت قبيعته من فضة، وهذا يقول: وعلى سيفه ذهب وفضة. والمعلوم أن الذهب محرم استعماله، محرم على الرجال استعماله، وهذا الحديث لا يدل على جواز الاستعمال، لأن الحديث لا يصح، ففيه هود بن عبد الله بن سعد وهو مجهول، فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال طالب بن حجير، يعني سأل هودا عن الفضة كيف كانت، قال: كانت قبيعة السيف فضة، يعني مؤخرة السيف الذي يلي اليد، هذا كان من فضة، وهذا يشهد له حديث أنس المتقدم. ثم قال: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب. وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. هذا أيضا حديث آخر يرويه عن التابعي الجليل محمد بن سيرين عليه رحمة الله، يقول صنعت سيفي، أي أمرت أن يصنع لي سيف ويريد أن يكون مثل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، يعني يشبه في هيئته وصفته، يشبه سيف سمرة بن جندب الصحابي الجليل. قال وإن سمرة كان يزعم ويقول بأنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اتخذ وأمر أن يتخذ له سيف كهيئة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصفه بأنه كان حنفيا. كان حنفيا أي منسوبا لبني حنيفة، وهذه قبيلة ومنها الكذاب مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وحاربه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فكان منسوبا لبني حنيفة، أي إما أن يكون الصانع منهم أو أنه أتي به من بني حنيفة وإن كان لم يصنع عندهم، لكن الظاهر أنه كان مصنوعا عندهم، لأنهم كانوا يعرفون بحسن صناعة السيوف، يعرفون بحسن صناعة السيوف، فاتخذ سيفا حنفيا. وإن كان الإسناد فيه ضعف، ففيه عثمان ابن سعد وهو ضعيف، وقد تكلم فيه الإمام الترمذي نفسه في كتابه الآخر كتاب السنن أو الجامع، فقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، فيكون الحديث ضعيفا. وأورده بإسناد آخر قال حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه، بهذا الإسناد نحوه، أي نحو هذا الحديث أي بمعناه. لكن كما قلت إن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالباب الأول في بيان صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا منه أن الذي صح والله تعالى أعلم أن قبيعة السيف كانت مصنوعة من فضة، وفيه جوازا يتخذ الإنسان شيئا من آلات الحرب مصنوعا من الفضة كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال الإمام الترمذي باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هو ثوب الحرب، الدرع هو ثوب الحرب، يكون من حديد، أي كان العرب وغيرهم أيضا من الروم وفارس إذا أرادوا الحرب لبس أحدهم درعا، أي جبة أو نقول قميصا يكون مصنوعا من حديد، أي يكون فيه حلقات من حديد، بحيث إذا لبس هذا الدرع فإنه يقيه من السهام ويقيه من السيوف، لأنه يكون من حديد فلا يتمكن السيف من اختراقه وقتله. فأراد الترمذي أن يبين صفة لبس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدرع، وهذا يدل على أمر مهم جدا في عقيدة المسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، كان سيد المتوكلين، والله عز وجل أمر المؤمنين بالتوكل عليه في كتابه في آيات كثيرة. وهل التوكل هو أن يترك الإنسان الأسباب أو أن يعتمد على الله عز وجل ثم يأتي بالأسباب المشروعة؟ فهذا هو حقيقة التوكل، أن يتعلق قلب الإنسان ويعتمد على الله عز وجل مع اتخاذ الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيد المتوكلين اتخذ هذا السبب، لبث درعا من حديد ليقيه ضربات السيف، فلو كان التوكل بترك الأسباب لما لبثه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال أنا أخرج متوكلا على الله ولن يصيبني مكروه. لكن حقيقة التوكل أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه ويلجأ إليه بالدعاء، ويعرف أن ما كان ليصيبه شيء إلا بإذن الله عز وجل، ما أراد الله عز وجل أصابه، وما لم يرد لم يصبه، ويتيقن هذا اليقين. ثم بعد ذلك يتخذ الأسباب، يتخذ الأسباب حتى تكون هذه الأسباب وهي مقدرة من الله عز وجل. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. إذن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو أحد المشهود لهم بالجنة قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، لبث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في غزوة أحد لبث درعين، وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم في الزاد وغيره كان له سبعة أدرع، كان له سبعة أدرع وهي مسمات، كان له ذات الفضول وهي التي رهنها عند اليهودي على شعير، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ودرعه مرهونة عند يهودي، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعودية أو السغدية وفضة والبتراء والقرنق، هذه سبعة أدرع من أدرع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها لنفسه، فكان يلبس هذه تارة وهذه تارة، وقد يلبس درعين كما في هذا الحديث، أي لبس واحدا وظهر عليه الآخر، أي لبسه فوقه، فلبس درعين عليه الصلاة والسلام، وكان هذا يوم أحد، وأراد أن ينهض إلى صخرة فيرتفع إليها ويكون فوق هذه الصخرة فلم يستطع، فلم يستطع، إما أنه لم يستطع صعود الصخرة لأنه كان يلبس هذين الدرعين، وإما أنه لم يستطع لشيء آخر كان يكون مجروحا أو غير ذلك، فأراد أن ينهض إلى هذه الصخرة ويصعد إلى هذه الصخرة ليراه المسلمون، ليراه المسلمون، لأنه بدأ يشيع بينهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فأراد أن يصعد حتى يراه المسلمون ويتيقن بأنه لا زال حيا، فيكون هذا دفعا لهم بأن يجتمع حوله عليه الصلاة والسلام ويستعد ضد الكفار، لكنه لم يستطع الصعود. قال فأقعد طلحة تحته، يعني جعل طلحة تحته وأقعده، ثم صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليصعد إلى الصخرة، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، أي حتى ارتفع واعتنى هذه الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة، أوجب طلحة الجنة، لأنه في ذاك اليوم كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصيب رضي الله تعالى عنه وجعل صدره دون صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، دعا له بالجنة. ما قال حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. وهذا أيضا مثل الحديث المتقدم عن الزبير بن العوام، يرويه السائب بن يزيد، والسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، ولم يشهد هذه الوقعة، لأنه لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان للسائب بن يزيد 7 سنوات، فكان صغيرا، لكنه سمع هذه الأخبار وسمع هذه الأحاديث عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه كالزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وغيرهم ممن حضروا تلك الوقعة. فقال السائب بن يزيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، ظاهر بينهما تظهر من التعاون، من التعاون أي لبس أحدهما على الآخر حتى يعينه على عدم وصول السهام إليه عليه الصلاة والسلام ولا يناله مكروه. وهذا ما يسمى بمرسل الصحابي، ما يسمى بمرسل الصحابي، لأن الصحابي لم يسمع ولم يرى ولم يدرك ذاك الزمان، لكنه أخذه عن صحابي مثله. والعلماء يقولون جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم في كتابه، فلذلك مرسل الصحابي عند كافة العلماء مقبول، إلا من شد منهم، عند كافة العلماء فهو مقبول. وهذا الحديث صحيح ويشهد له الحديث الذي تقدم أيضا. ثم قال: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا آلة أخرى من آلات الحرب. رأينا السيف ورأينا الدرع وهو الجبة التي تكون من حديد، وقد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، وهي حلقات من حديد يضم بعضها إلى بعض. ثم جاء في وصف المغفر، مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغفر في اللغة هو الستر، الغفر هو الستر، والمغفر قيل ما يلبس تحت البيضة وهي الخوذة، وقد يطلق على الخوذة أيضا، وهو حلقة تنسج من الدرع على قدر الرأس، يعني تنسج من الحديد على قدر الرأس، وقد تكون هي الخوذة أيضا وهي التي توضع على الرأس من حديد، وإلى الآن يضعها الجنود، يضعها الجنود ليتقوا بذلك ما يصيبهم. في الأول كانوا يتقون بذلك السيوف وغير ذلك، والآن يتقون بها يعني أشياء أخرى من الرصاص وغير ذلك حتى لا تصيبهم في الرأس، فكانوا يتقون بها الضربات للسيوف وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن القيم أن له كان مغفران، كان له مغفران الموشح وذو السبوق، يعني يسميهم أو كانوا يسمون بذلك. فقال: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. قال: حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. إذن هذا حديث أورده من طريق الإمام مالك وهو في الموطأ أيضا وفي الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، وهذا انفرد به مالك عن الإمام الزهري عن أنس بن مالك، فهو حديث فرد. يقول أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، يريد عام الفتح، دخل مكة أي فاتحا، وكان فتح مكة سنة 8 من الهجرة. دخل مكة وعليه مغفر، أي دخل مكة وعلى رأسه هذه الخوذة أو هذا اللباس من حديد الذي يقي الرأس. فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وفي الرواية الأخرى: دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا الحديث مختصر، وقصة ذلك أوردها مطولة الإمام النسائي وغيره، وهي قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وكان أمن كل الناس إلا بعض الناس لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم. يقول مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني جعلهم آمنين، ولذلك جاء أنه قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن. إذن أمن جميع الناس أي أهل مكة، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته وحنكته عليه الصلاة والسلام. قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان كان من عظماء قريش، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا أراد أن يسلم هؤلاء القوم، فسموا بمسلمة الفتح لأنهم أسلموا عام الفتح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان ما كان عليه من المنزلة، فقال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ولا شك هذا يؤثر في الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه أسيرا بل جعل له منزلة بين قومه. إذا دخل أحدكم بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، وهذا كله حتى يتألفهم على الإسلام وحتى يدخلوا في دين الله عز وجل ويحسن إسلامهم. فلذلك لما فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فدخل الناس في دين الله أفواجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وتجاوز عنهم وأمنهم عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصود بالتأمين. قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، إلا 4 من الرجال وامرأتين. لماذا؟ لأنهم آذوا الله ورسوله وهجوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوه. بل إن ابن خطل، عبد الله بن خطل الذي جاء هذا الحديث وذكره، كان مسلما ثم ارتد بعد ذلك، وكان عنده رجل مسلم يخدمه فقتله، فقتل الخادم، وبدأ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عليه بالسوء، بل يقول أهل السير بأنه اتخذ مغنيتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فقال: وهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرت. قال الراوي: فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، كما جاء في حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، أي ماذا نفعل له؟ وتعلق بأستار الكعبة لأنه ظن أنه إذا تعلق بأستار الكعبة فإنه يترك ويعفى عنه، وكان هذا اعتقادهم في الجاهلية أن من تعلق بأستار الكعبة فلا يمسه أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه. قال فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله، أي قتله سعيد بن حريث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال وأما مقيس بن صباب فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر، عكرمة بن أبي جهل فر منهم عام الفتح وركب البحر. قال فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا، يعني أصابتهم عاصفة وكان مع المشركين ركبوا البحر وفروا، فأصابتهم عاصف فماذا قال؟ قال أصحاب السفينة قالوا أخلصوا، أي أخلصوا الدعاء لله عز وجل. قالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم عند الشدائد، كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين إلى آخر الآيات. فكان المشركون إذا كانوا في الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا لله عز وجل. وهذا عكرمة سمع منهم من أهل السفينة قالوا أخلصوا، أي أخلصوا الدعاء، فإن في مثل هذا الموضع لا ينجيكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، والذي ينجيكم هو الله عز وجل. هؤلاء المشركون، ونحن في عصرنا وقبل عصورنا بعصور الإسلام نرى أن كثيرا من الناس ممن هم من أهل لا إله إلا الله لكنهم يشركون مع الله غيره سواء في الشدائد أو في الرخاء، فتجد أحدهم إذا اشتد عليه الأمر وإذا كان في شدة فإنه لا يدعو الله عز وجل بل يخلص الدعاء للولي والصالح والقبر وغير ذلك. فيتعجب الإنسان من الفرق بين المسلم الذي هو في الظاهر مسلم لكنه يدعو غير الله عز وجل في الشدائد فضلا عن الرخاء، فإذا اشتد عليه الأمر المرأة إذا لم ترد فإنه تدعو سيدي فلان، وهذا موجود وموجود حتى اليوم في مدننا وفي قرانا، والذي يذهب وينظر في المزارات اليوم في الشرق والغرب يرى الشيء العجاب من هذا الأمر، الناس تذبح وتنحر وتهدي وتدعو غير الله عز وجل في الشدة وفي الرخاء. أما المشركون الأوائل فكانوا يعرفون الله عز وجل في الشدائد يخلصون له الدعاء. فقال عكرمة لما سمع هؤلاء القوم يقولون أخلصوا قال والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. عرف سر العبودية، إذا كان في الشدائد لا ينجيني إلا الإخلاص لله عز وجل في الدعاء والعبادة فأيضا لا ينجيني في الرخاء وفي البر إلا الله عز وجل. ثم قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما، قال فجاء فأسلم. إذن عكرمة بن أبي جهل أدركته رحمة الله عز وجل. قال الذي ينجي في الشدائد هو الذي ينجي في الرخاء، وهذا النبي يأمرنا بذلك. والله لئن عافيتني من هذا البلاء فآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبايعه على الإسلام، لأنني سأجده رؤوفا رحيما كريما عليه الصلاة والسلام. فأسلم فحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، يعني جاء به عثمان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يبايعه ثلاث مرات. ثم قال فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآن كففت يدي عن بيعته فيقتله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمرتكم بقتل هؤلاء، ألم يكن فيكم أحد رشيد أنا توقفت عن بيعته فكان عليه أن يأتي أحدكم فيقتله. فقال أصحابه وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، ها هل أومأت إلينا بعينك، يعني لم نكن ندري ماذا تريد من عدم بيعتك له وسكوتك، هل أومأت بعينك، يعني هل أشرت بعينك وهل غمست لنا بعينك حتى نقتله. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لنبي أن يخون وأن تكون له خائنة الأعين فيغمز إليكم حتى تقتلوه، إن فهمتم ذلك فهمتم وإلا فأنا لا أغمز بعيني. ثم بايعه عليه الصلاة والسلام وأسلم. إذن هذا هو سبب ورود هذه القصة بعبد الله بن خطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وكان لابسا لباس الحرب، منه المغفر على رأسه، منه المغفر على رأسه. فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأسفال الكعبة، فقال اقتلوه، فقتلوه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أباح الله عز وجل له فيها القتال، لأن مكة لا يباح أن يرفع فيها السيف، لا يباح أن يرفع فيها السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح له الله عز وجل في تلك الساعة أن يرفع فيها السيف وأن يدخلها فاتحا، لذلك قال إنها لا تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، لا تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم بعد ذلك عادت حرمتها. وجاء في لفظ آخر قال فإن ترخص أحد فيها بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يعني إذا ترخص أحد في القتال فيها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها ودخلها فاتحا، فقولوا له إن الله عز وجل هو الذي أحلها له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يحل فيها قتال، ولا يحل فيها رفع سيف، ولا يحل فيها خروج على الناس. وهذا من العظائم التي فعلت في هذا العصر، بأن خرج جماعة من الخوارج وخرجوا على عباد الله عز وجل المؤمنين واستحلوا الحرمات واستحلوا البيت الحرام، لكن الله عز وجل قيض لهم من أوقفهم عن فعلتهم الشنيعة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان لابسا المغفر وكان لابسا آلات الحرب، فهذا دليل على أنه لم يكن محرما، دليل على أنه لم يكن محرما. فلذلك قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وسيأتي في الباب الذي بعده أنه كان لابسا أيضا عمامة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام محرما. والإحرام إنما يجب على من أراد الحج والعمرة، على من أراد الحج والعمرة. أما من لم يرد ذلك، كأن يكون الإنسان خاصة في هذا العصر، كثير من الناس مثلا من أهل مكة وغيرهم يخرجون من الحرم ويخرجون من مكة إلى جدة ويعودون، قد يخرج ويعود إليها مرات وكرات عديدة في اليوم. فأمثال هؤلاء من المشقة عليهم أن نقول لهم إذا كلما دخلتم مكة فعليكم الإحرام، إنما الإحرام يجب على من دخلها وهو مريدا للحج والعمرة. أما إذا أراد حاجة من الحوائج الأخرى فيرخص له بأن يدخلها من دون إحرام، الله تعالى أعلم. ثم قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صفة عمامته التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، والعمائم ولبس العمائم هذه كانت عادة من عادات العرب، كانت عادة من عادات العرب، ولا زالت إلى اليوم في كثير من الأماكن والمواضع. وهي كما يقال عنها كانت تيجان العرب، كانت تيجان العرب. ومما يذكر في هذا أن أعرابيا قيل له: إنك تكثر لبس العمامة، إنك تكثر لبس العمامة. فقال: إن عظما فيه السمع والبصر لجدير أن يكن من الحر والقر. قيل له: تكثر لبس العمامة. قال: إن عظما يعني الرأس فيه سمعي وبصري، فهو جدير وأحق أن يكن من الحر والقر. فلذلك من منافع العمامة التي استعملها العرب أنها كانت تكنهم وكانت تحميهم من الحر، لأن بلادهم كانت حارة، ومن القر والبرد أيضا إذا جاءهم البرد. قال: حدثنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه العمامة أحيانا، يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وهي ما تسمى عند كثير حتى في القديم عند العوام بالطاقية أو بالعراقية أو الشاشية، هكذا ورد في بعض الكتب، حتى كلمة الشاشية كانت تعرف عند عوام الناس قديما. ويلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فوقها، وأيضا قد يلبسها دونها، لكن هذا قال بعض أهل العلم لم يكن أو لم تكن عادته عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان. كلمة حاء في الإسناد هي من التحويل، يعني تحول من إسناد لإسناد، أي شيخه الأول محمد بن بشار وشيخه الثاني محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. إذن هذا جابر يقول: دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وأنس قال: دخل يوم الفتح وعليه مغفر، وعليه مغفر. قال العلماء أنه دخلها عليه الصلاة والسلام بالمغفر، ثم بعد ذلك نزع المغفر، وكان تحت هذا المغفر العمامة السوداء، أو أنه لبس العمامة السوداء بعد أن نزع المغفر. وهذا يدل عليه حديث أنس لما جاء الرجل قال: فلما نزع مغفره جاءه رجل، فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع المغفر، فرأى جابر أنه كان يلبس عمامة سوداء. وجاءت هذه الأحاديث والحديث الذي بعده وغيرها أنهم وصفوا العمامة بأنها سوداء، وصفوا العمامة بأنها سوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلازم لبس العمامة السوداء، نعم يجوز للإنسان أن يلبس لباسا أسود منه العمامة، لكنه لم يلازم ذلك، ولم تكن سنة أن يلبس عمامة سوداء. وذهب لجوازها جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الأحناف بالاستحباب، لكن هذا لا يدل عليه الحديث، لأن لبس العمامة من العادات، خاصة اللون يكون من العادات، فيجوز للإنسان أن يلبسها سوداء ويجوز أن يلبسها غير ذلك، والبياض خير من السواد كما تقدم معنا في الأحاديث. وذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك إذا كانت شعارا يتخذ، إذا كانت شعارا يتخذ، أي أن يكون مثلا أن يكون شعارا من شعار أهل البدع، وهذا ما نراه اليوم أن الرافضة مثلا يلبسون ويكثرون لبس العمامة السوداء، وهذه أخذوها من الدولة العباسية، أخذوها من الدولة العباسية، وأول من سن لبس العمامة السوداء هو أبو مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني لما أخذ الحكم من الدولة الأموية وقامت به الدولة العباسية ونادى للدولة العباسية، سن للناس لبس العمامة السوداء، بل أوجب عليهم ذلك، وهذا لا شك أنه من البدع. ويقول الإمام عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: أذكر أني لبست السواد وأنا صغير، لما كان صغيرا قال: أذكر أني لبست السواد، عندما خرج أبو مسلم وكان أخذ على الناس كلهم لبس السواد الصغار والكبار، يعني بالقوة كل الناس تلبس السواد، فهو سن للدولة العباسية لبس هذا السواد، وأخذ على الناس أن يلبسوا السواد صغارا وكبارا، وهذا طبعا لا يجوز. والرافضة أو الشيعة استمرت على ذلك، وأشياخها يلبسون هذا السواد ولا ينزعونه، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسه ولبس غيره، لبسه ولبس غيره، فإذا كان شعارا من شعار أهل البدع فالأولى للإنسان أن يتركه والله أعلم، وإن لبسه فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء، يخطب على منبر أي في غير فتح مكة، وقيل قد يكون يوم فتح مكة، لكن الظاهر أنه في غير فتح مكة لبس العمامة السوداء وخطب بها عليه الصلاة والسلام، فرآه عمر بن حريث على ذلك. قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساوي الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، وفي رواية لمسلم: قد أرخى فيها بين كتفيه، قد أرخى فيها بين كتفيه، أي كان يلبس العمامة وقد يرخي طرفها بين الكتفين، وقد يجعلها من ورائه على شكل ذؤابة. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، أي جعل لها ذؤاب بين الكتفين، وكان ابن عمر الراوي يفعل ذلك، وكذلك كان ابنه سالم والقاسم بن محمد أيضا يفعلان ذلك. وهذا الحديث ما اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، فرواية عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عبيد الله فيها مناكير كما قال الإمام أحمد، وكان يغير، وهي عن عبد الله بن عمر الضعيف لا عن عبيد الله بن عمر الضعيف، فالله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغفيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء، وعليه عصابة دسماء، العصابة هي ما يتعصب به وهي العمامة، يعني يتعصب به ويشدها على رأسه دثمة أي سوداء كما جاء في الأحاديث الأخرى، فكانت له عمامة سوداء. وقوله سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل أي عبد الرحمن بن سليمان أو أبو سليمان عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، والغسيل هو حنظلة ابن أبي عامر الصحابي الجليل جد سليمان والد عبد الرحمن، وهذا الصحابي غسلته الملائكة يوم أحد لذلك يقال له الغسيل، فلم يكن له وقت فخرج جنبا ليلحق بالقوم فاستشهد رضي الله تعالى عنه فغسلته الملائكة فيقال له حنظلة الغسيل. هذه بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه للعمامة، وأمر اللبس إنما هو خاضع للعرف إذا لم يخالف شرع الله عز وجل وخاضع للعادات، فكانت عادة هؤلاء القوم لبس العمامة، فإذا كانت عادة الناس لبس العمامة فليلبسها الإنسان، وإذا لم تكن عادته عادتهم كذلك فلا يلبسها الإنسان أو يجوز له أن لا يلبسها، ولا تكون من باب السنن والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسها لأن قومه من العرب كانوا يلبسونها وكانوا يعرفون بذلك، إلا أنه قد وردت أحاديث كثيرة في بيان استحباب لبس العمامة، وهذه الأحاديث كلها لا تصح، كلها لا تصح بل موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك جمعة بعمامة أفضل من 70 جمعة بلا عمامة، هذا حديث لا يصح وإن كان منتشرا بين بعض الناس، وأيضا وإن الملائكة لتشهد الجمعة متعممين ولا يزالون يصلون على أصحاب العمائم، هذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مكذوب موضوع عليه، وصلاة بعمامة تعدل 25 صلاة بلا عمامة، إلى غير ذلك من الأحاديث، ركعتان بعمامة تعدل 70 ركعة بلا عمامة، فهذه الأحاديث كلها لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها كما كانت العرب في ذاك الوقت يلبسونها، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء فلبس السواد ولبس البياض، فيجوز هذا ويجوز ذاك والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.